ورحنا جنان نتوها خيمك دي رمات كل عيبة ورحنا جنان نتوها خيمك دي رمات كل عيبة وجينا ويل أرضي تبيلا خيمك دي رمات كل عيبة وجينا ويل أرضي تبيلا خيمك دي رمات كل عيبة وعروسنا يا المقورية سيد الرجال دي تهمتيا هي وعروسنا يا المقورية سيد الرجال دي تهمتيا هم عيني البارود بعيني لي لازم نطيح في نبي هم عيني البارود بعيني لي لازم نطيح في نبي We'll be right back.